ولولا نقص تيسير العزيز الحميد لما ارتفع شأن فتح المجيد، فإن تيسير العزيز الحميد كتاب عظيم النفع، واضح العبارة، مليح الإشارة، مستوف بمعارف متعددة من العلوم. وإذا غمضت عليك عبارة فتح المجيد فافزع إلى تطلب نصها في تيسير العزيز الحميد، فإنه أتم بيانا وأحسن سياقا، رحمهما الله وشكر لهما سعيهما فيما أبديا من المعارف التوحيدية والعلوم الإيمانية.